مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال أن جمع المصحف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد بدعة حسن، هذا يعد إيه؟ بدعة حسن. طيب من قالوا أن البدع لا تنقسم إلى حسن وإلى قبيح فكلها سيئة، ماذا قالوا؟ قالوا أن جمع المصحف بدعة لا يجوز. لا، جمع المصحف أجمع أهل العلم عليه على جوازه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يدخل تحت إطار البدعة لكن يدخل تحت إطار باب آخر وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة. فتجد أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلاف معنوي لكنه خلاف إيه؟ خلاف لفظي، كما سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والإيه؟ والاستحسان. واضح؟ حتى لا يلتبس عند آخرين يقول أن هذا مشاق للرسول وكذا ونقول أن القول أول قال بها أئمة كبار، لا، ده بنتكلم على إلا حيبتدعوا بدع ويستدلون بها أن البدعة تنقسم إلى حسن وسيئة، هذا قولهم أقرب إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من التأويل. واضح؟ طيب وما دليل هذا ما ذكرناه في الإيه؟ في السؤال الأول مش كده؟ أو السؤال الثاني معنى البدعة اصطلاحي. طيب قال وعلى هذا لا البدعة كتعريف اصطلاحا حناتي ليه بتعريف ايه بتعريف اخر يعني ايه ما اختلفوش في تعريف البدعة اصطلاحا اختلف في تعريف البدعة اصطلاحا في خلاف لان ممكن في خلاف لانه تاتي طائفة وتاخذ التعريف ان هناك بدعة حسنة على القول الاول وتدخل بدعة مع ان العلماء الذين قالوا بهذا التعريف لا يقرونهم على هذا، اذا في خلاف من ناحية التعريف لكن في ناحية التطبيق مع هؤلاء الائمة ومع اصحاب القول الثاني لا خلاف، هذا واضح. لكن مع اهل البدع في خلاف، اهل البدع يستدلون بقول الشافعي وبقول العز بن عبد السلام وبقول النووي وبقول غيرهم من هؤلاء على بدعه، مع ان هؤلاء لو جمل هذا التطبيق على البدع التي يقولون انها بدع حسنة لم يقرهم على هذا مع قولهم بالايه بالتعريف، فهمنا؟ يبقى في التطبيق اذا سيكون هناك خلاف بدع واهل الايه واهل السنة، لكن بين اهل السنة بعضهم وبعض ليس هناك خلاف في التطبيق، ليس هناك خلاف الايه في التطبيق كما سيأتي قلت التفصيل لهذا بعد ذلك. وعلى هذا فالبدع اصطلاحا على ما ذكره الشطبي وذكرناه هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. قال وهذا على رأي من لم يدخل العادات في البدع، لكن على رأي من أدخل العادات في البدع قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذا ده إيه التعريف الثاني هنشرح قلنا هذا التعريف أو أخذنا جانبا من هذا الإيه التعريف. طيب أيضا سؤال آخر. نعم نحن قلنا عرفوا ان البدعة كما قسمها العز بن عبد السلام الى خمسة اقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، يعني ابار البدع مع ان الباقي يتفقون معه ان ما قال انه بدعة واجبة انه واجب كجمع المصحف جعلوا بدعة ايه جدعة واجبة، وكذلك انشاء السجون والقناطر وما شبه ذلك جعل هذه من البدع ليه من البدع الحسنة، واخرون ادخلوا ذلك تحت المصالح الايه المرسلة وهكذا. فهذا التقسيم الذي إيه؟ الذي قسمه إيه يظهر في النهاية انه لا فرق في التطبيق بين هؤلاء وهؤلاء، قلنا هذا له فصل خاص، انا ادي فكرة عامة بس لهذا الامر. طيب ما السؤال الاخر، ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي، ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي. احنا قلنا ان المعنى اللغوي للبدعة معناه ابتداع الشيء وصنعه على غير مثال او الانقطاع والكلام، مش كده؟ طيب، اما المعنى الاول وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، فهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية لانها احداث في الدين وابتداء اشياء في الشرع لا دليل عليها منه، فان جميع البدع انما هي رأي على غير اصل. جميع البدع هي رأي على غير ايه؟ على غير اصل. فيتفق المعنى اللغوي الاول مع المعنى الشرعي للايه؟ مع المعنى الشرعي للبدع. واما على معنى الانقطاع والكلال فهو ينطبق على البدعة ايضا بالمعنى الشرعي، لان المبتدع قطع نفسه عن تحصيل كمال العبودية لله عز وجل بابتداعه. قطع نفسه عن، لان لا تحصل كمال العبودية الا بالاتباع، لا يحصل كمال العبودية لله عز وجل الا بالاتباع. فكأن المبتدع قطع نفسه عن كمال العبودية لله عز وجل بابتداع، وايضا انقطع، لابد وان ينقطع عن العمل. هذا المبتدع ما حيستمر على عمله ابدا، وحينقطع ايضا عن العمل ولا يتم هذا العمل الذي ابتدعه. وشاهد ذلك قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى هكذا، من ابتدع شيئا لن يراعيه حق ايه؟ حق رعايته. طيب، يبقى اذا ايضا المعنى اللغوي للايه؟ للبدعة، بيتفق مع المعنى الايه؟ مع المعنى الشرعي. طيب، ايضا ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ هذا ذكرناه ايضا في المرض الايه؟ السبب. تتفق البدعة والمعصية في انه مطلوب الترك، او مطلوب ترك كل منهم، مطلوب ترك ايه؟ كل منهم، سواء كانت بدعة او سواء كان ايه؟ او سواء كان معصية. فافعال العباد واقوالهم لا تعد اقساما ثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. مش دي افعال العباد تنقسم الى ذلك؟ طيب، والمطلوب تركه كما قال الشاطبي على ضربين، المطلوب تركه على ضربين: احدهما ان يطلب تركه لكونه مخالفة مع مجرد النظر عن غير ذلك، مجرد انه مخالف كتحريم الربا، كتحريم الزنا، كتحريم الايه؟ كتحريم السرقة. وهذا اما انه يكون محرم، واما انه يكون ايه؟ مكروه، اللي هو ان الشارع طلب ايه؟ تركه. والمحرم فاعله عاصي وآثم، وفاعل المكروه داخل في حكم العفو، فاعل المكروه داخل في حكم الايه؟ في حكم العفو. اما الثاني اللي هو المطلوب تركه ينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، يعني يجعل حدا غير الحد الذي حده ليه الشارع، وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعينة او الازمنة المعينة على الدوام، يخصص مكان معين يذبح فيه، يخصص ليلة معينة يقوم فيها، هيئة معينة للايه؟ للاذكار. يبقى التزام هيئات معينة او كيفيات معينة وازمنة معينة واماكن معينة على الدوام، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا، هكذا كما قال الشاطبي. هذا ما تتفق فيه البدعة مع المعصية، ان كلا منهما مطلوب تركه. وتختلف البدعة والمعصية في اصل وقوع كل منهما من حيث العمل والاعتقاد. فالعاصي لا يعتقد انه متقرب الى الله عز وجل بمعصيته، بخلاف المبتدع فانه يعتقد انه متقرب الى الله جل وعلا ببدعته، هنا فافترق. فعلى هذا مفاسد البدعة اشد واخطر من مفاسد المعصية. فالمبتدع يعتقد مشروعية الجواز فيما ليس له اصل، فيترتب على ذلك شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو عليها الصغير، يعني يتربى عليها الصغير ويموت عليها ليه؟ ويموت عليها

ها مش هيطلب الاتباع بامر مش عنده هو هو ايه يشابه ليه المشروع، لانه اذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا. هو بيعمل ايه في الابتداع ده؟ يقصد منه ايه؟ يقصد منه الثواب ويقصد منه القرب. فهو لو عارف ان هذا ايضا لا يقربه ولا يقصد منه قربه ده مش هيعمله. يبقى هو ايه يقول؟ لانه اذ ذاك لا يستجلب به في ذلك نفعا ولا يدفع به ضررا فمش هيعمله ولا يجيبه غيره اليه، الناس مش هتجيبه. لكن لابد ان يكون في شبهه الايه؟ تشريع. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بامور تخيل التشريع، يخيل لك انها مشروع وفي الحقيقة ليست كذا. يبقى المبتدع بينتصر لبدعته بامور يحسبها ادلة من الشرع وفي الحقيقة هي ليست ايه؟ ليست كذا. ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في اهل الخير، يعني فلان بايه تصلي ليه كده؟ قول لك علشان فلان ده راجل عالم في الدين كبير وبيعمل فانا بعمل. يبقى حتى ولو ده دليله، يبقى المبتدع دليله ايه؟ دليله فلان. فانت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة ابراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم فقولهم في اصل الاشراك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اصل الاشراك كان تقليد، فكذلك هذا المبتدع اصل الابتداع تقليد. وقترك الحمص الوقوف بعرفة، الحمص هم القرشيون او بعض القرشيين سموا حمصا لانهم تحمسوا في دينهم وتشددوا وكانوا شجعانا لا يطاقون. وقيل كان من فعالهم انهم لا يستظلون ايام منى ولا يدخلون البيوت وهم محرمون وغير ذلك من البدع المنكرات فعلوها تعبدا وتقربا الى الله تعالى. وكترت الحمص الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، اهل مكة كانوا يقفون فين؟ في مزدلف، ولا يطلعون ايه ولا يخرجون من الحرم، لا يخرجون من الايه الحرم. وطواف من طاف بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، يعني يعتقدون ان هذا الفعل قربة ايه الى الله عز وجل. وما اشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع، كأن هذا العري مشروع وكأن عدم الوقوف بعرفة مشروع لأنهم لا يتركون ليه الحرم. فما ظنك هذا بالمشركين، فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ هو المبتدع ده ظن نفسه أنه عالم وهو ليس كذلك، او ظنوه عالم وليس كذا، يعني هو دي مشكلته. يعني اصلا المبتدع ده اصلا هو المبتدع في اصل الدين، اما انه ظن في نفسه انه عالم وهو ليس كذلك، او ظن فيه ذلك وهو ليس كذلك. لذلك يقول فما ظنك بمن عد، يعني الناس ظنوه او عد نفسه من خواص اهل البلد اي من علماء اهل البلد وهو ليس كذلك، فهم احرى بذلك ان يبتدعوا ويتبعوا ايه ويتبعوا هذا وهم المخطئون وظنهم الاصابة. واذا تبين هذا ظهر ان مضاهاة الامور المشروعة ضرورية او ضرورية الاخذ في اجزاء الحد، لابد ان نقول انها هي تضاهي الشرعي. يبقى ده في الحد بتاع البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعي، لازم احط كلمة تضاهي ليه الشرعي. وقوله يقصد بالسلوك، نعم فيك التفرق صح. وقوله يقصد، لان احنا قلنا ان البدعة لا يقصد بها القرب وتضاهي الشرعية، المقصود منها من اوجهها انها ايه يقصد بها القرب، وهذه احد الفروق بين البدعة والمعصية. فكلمة تضاهي الشرعية بتخرج ليه المعصية. قال وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هو تمام معنى البدع، إذ هو المقصود بتشريعها.

قد تبين بهذا القيد، القيد ايه؟ انه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ما هذا قرأ القرآن وكذا، ليه ما بتتبعونيش؟ اعملوه بغيره، يعني انا اعملوهم ايه؟ يعني يبتدع في ايه؟ في دين الله عز وجل. فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع. يبقى هنا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الايه؟ في التعبد. فقد تبين بهذا القيد ان البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، قد خرج عن هذه الايه؟ التسمية. كالمغارم ها الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، ها كالضرائب وكالجمارك وما شبه ذلك، فهذا لا يدخل في إطار البدع على هذا الايه؟ على هذا التعريف. قال وكذلك اتخاذ المناخل جمع منخل، مناخل جمع منخل اللي احنا بنقول عليه منخل، مناخل جمع منخل وهو معروف، واتخاذ المناخل وغسل الايدي بالاشنان وما اشبه ذلك، كل هذه من الامور الايه؟ العادات، فلا تدخل في الايه؟ في الابتداع، فلا تسمى بدعة على احدى الطريقتين اللي هي الطريقة التي لم تدخل العادات في البدع. ومعناه ان الشريعة ولذلك يعني تقول عائشة ان اول ما ابتدع اتخاذ المناخل، اتخاذ المناخل جعلت هذا بدعة، واول ما ابتدع هو مسح السكين او غسل السكين بعد قطع الايه؟ اللحم، يعني انه ايه؟ انك انت تغسلها من دم الايه؟ من دم اللحم. وكانوا لا يصنعون ذلك، كانوا لا ينخلون الدقيق وكانوا لا يغسلون السكين بعد قطع اللحم من الايه؟ من الدم. فهذه عادات، لكن قالت عائشة اول ايه؟ ما ابتدع، سمت هذا ايه؟ سمت هذا ابتداع. فيكون هذا بدعة على قول من ادخل العادات في الايه؟ في البدع. ثم قال وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه، إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الايه؟ الشرعية. ومعناه الحد على الطريقة الايه؟ الأخرى اللي هو على الطريقة الثانية اللي هي بيقول بقى إدخال العادات والمعاملات في البدع، يعني البدع تدخل في العادات وتدخل في المعاملات. وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه، لأن احنا قلنا برضو هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالإيه؟ طريقة شرعية، مش يقصد بها المبالغة في التعبد تاني، يقصد بالسلوك عليها مبالغة إيه؟ في التعبد، إنما هنا قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الإيه؟ الشرعية. يبقى دي اللي احنا ما عرفناهاش، بس معناه يقول أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم في دنياهم وأخراهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، عايز يفوز بالإيه؟ باللذة أو بالسعادة التي تجعله يلتز بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة، كما سنوضح. كلام غير واضح لكن الكلام بقيته سيتضح، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنيا على تمام المصلحة فيها. وهو قد رجح رحمه الله تعالى هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات والإيه؟ والمعاملة، حيث قال رحمه الله تعالى ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادة أو في كل عادي من شائبة التعبد، لا بد في كل عادي من شائبة الإيه؟ التعبد، لأن ما يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد ما لا يعقل معناه، لان ايه ما لا يعقل معناه من المأمور به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبد. ماشي كده. طيب وما عقل معناه وعرفت مصلحته او مفسدته فهو المراد بالعادي. يبقى انت عرفت ايه المقصود بالتعبدي وايه المقصود بالعادي. التعبدي اللي هو لا يعقل معناه، التعبدي اللي هو الذي لا يعقل ايه معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه. يبقى هو امرك بشيء او نهاك عن ايه او نهاك عن شيء انت لا تعقل، ها، او بمعنى صح لا تعرف معنى هذا الامر او هذا انه، فيكون هذا هو التعبد الذي لا يعقل ايه الذي لا يعقل معنى. وما عقل معنى وعرفت مصلحته او مفسدته فهو المراد بالعاد. يقول فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبد، كلها تعبد. والبيع معروف ليه، ها، يعقل معناه ام لا يعقل؟ يعقل معناه. والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي. يبقى انت عرفت ايه هو العادي في مقصوده، لان احكامها معقولة المعنى. احكام هذه الاشياء، النكاح هذا معقول معنى، لما تتزوج، ها، انت عارف في معاني تقدر تقولها لهذا الزواج، لما تطلق في معاني تقدر تقول للطلاق، لما تستاجر، لما تبيع، لما تشتري، فكل هذه لها معاني معقولة فتدخل في العادي لا في العباد. العبادي هو الذي لا يعقل ايه معناه، والعادي هو الذي لا يعقل ايه معناه. ثم قال ولا بد فيها من التعبد. هذا العادي لا بد فيه من التعبد، لان الشارع قيده بأمور، فوضع قيودا للنكاح ووضع قيودا للبيع ووضع قيودا للإجارة، فلا بد وان يكون فيه تعبد، وهو ايه، وهو عادي. والبدعة تدخل فيه من الجانب التعبدي، البدعة تدخل فيه من الجانب الايه، من الجانب التعبدي. ثم قال ولا بد فيها من التعبد اذ هي مقيدة بامور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. ثم قال فاذا جاء الابتداع في الامور العادية من هذا الوجه، من وجه التشريعي، صح دخوله في الايه، في صح دخول العاديات في البدع. يبقى صح دخوله في الايه، في العاديات، يعني البدع تدخل ايضا في العاديات كما تدخل في الايه، في العبادات، والا فلا. يعني ان لم يكن، ها، الشائبة اتت من الجانب التعبدي او من الجانب التشريعي فلا يدخل في الايه، في جانب البدع. شبهة والرد عليه، من هذه الشبهة بنقول ان الاصل في العقود والشروط والمعاملات العفو، كما يقول ابن القيم رحمه تعالى، حتى يحرمها الله تعالى، فكيف تدخلها البدع؟ مش هي دي العاديات اللي هي العقود والشروط والمعاملات الاصل فيها العفو والاصل في العبادات اللي ايه المنع، مش كده؟ يبقى الاصل في هذه العقود اللي هي العفو، فكيف يدخل الابتداع في فيما هو اصله الايه العفو؟ الجواب ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لكونه مقيد بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباحة. فلو قلنا النكاح ما ينفعش تتجوز بدون ولي، ها، ولا بدون شهود، ها، يعني في شروط قيدها الشرع لذلك. ثانيا البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيها، إلا من الوجه العبادي فيه. فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد ابتدع. يبقى إذن البدع تدخل في العاديات ولا لا؟ لكن إن إيه، إن قصد بها إيه، إن قصد بها قربة. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود. يبقى هو تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم

لعن الله المحلل والمحلل، لا، والمحلل هذا تيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنكاح المحلل هذا الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع، إذا اعتقدوه أو إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك ها وحل ذلك في الشريعة ها كان ذلك إيه ها اعتقدوا كان ذلك بدعة إن اعتقدوا حل ذلك في الشريعة. أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما ومعصية لا بدعة، يعني إن فعلوه هم معتقدين إن ده حرام ومعصية يبقى دول آثمين وبدعة وده من الكبائر ها وملعون من فعل ذلك إلى غير ذلك. أما إن اعتقدوا إن الشرع حلله يبقى دخل هنا بدعة، يعني يبقى إن اعتقدوا إن ده مشروع يبقى دخل في شائبة التشريع، اعتقدوا ان ده مشروع وهو ليس بمشروع فاعتقدوا بيضاهي به الايه بيضاهي به المشروع يبقى هنا بدعة. وفي العاديات ايضا يبقى هذا في المعاملات، المعاملات دخلتها البدع ولا لا؟ يبقى المعاملات دخلتها ايه البدع. وفي العادات ايضا مثل التقيد بلباس معين كما ايه كما ذكرنا، او عادة معينة بحيث يجعل ذلك لازما او مستحبا وهو في الاصل مباح لكن هو جعله ايه مستحب او واجب على ما كان، فهذا يعد بدعة كما نص شيخ الاسلام على ذلك. وقد نص رحمه الله تعالى عن لبس الصوف قال اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا الى الله بدعة، يعني يتقرب الله عز وجل بلبس ايه وهذا مباح وعادي لكن جعله ايه عبادة وقربة فصار بدعة. فالبدعة دخلت ايضا كما دخلت في المعاملات دخلت في ايه في العاديات ها ودخلت في المباحات. نعم قلنا حاجتين، اما نكون بدعة واما نكون معصية. ان فعلوا ذلك معتقدين انه حرام بقى معصية وحرام وإذن، ان فعلوا ذلك معتقدين انه جائز شرعا مشروع بقى بدعة. اعتقادهم هنا طبعا مع المعصية اصلا، ما احنا قلنا اصلا زي اللي بيسمع الموسيقى ده قلنا بقت مثلا المصيبة واحدة بقت مصيبتين خلاص بيسمعها وخلاص قالك بحب كده خلاص بقت ايه معصية، بسمعها وبقول بتقربني الى الله وبتحببني الى الايه للطاعات يعني كأنها عبادة يبقى صارت بدعة ومعصية. يعني هم لو اعتقد ان هو المعامل عبادة مين اللي افتكر لا اخترع يا حبيبي اعتقده جائز هو حرام فاعتقاده ها ما هو اختراعه جاي منين؟ اختراعه انه مشروع، مش اختراع يعني انه مشروع ويضاهي المشروع، مشروع ان المشروع الجواز مش التحليل بالصورة دي، فهو بيضاهي المشروع جعله كالنكاح ليه وهو ليس مشروع فاعتقد انه مشروع وليس كذلك، مش هو ده تعريف البدعة المبتدع. ما يا استاذ قلنا بتدخل في في العادات لانها فيها شائبة العبادة، لا لو انت دخلتها من الناحية اللي فيها جانب العبادة بقت بدعة، وإلا ان كانت في الجانب الاخر ليست بدعة. قلنا بيدخلها البدعة منين؟ من الجانب اللي هو فيه وجه التعبد. وجه التعبد يعني ايه؟ الالتزام بالشرع، فيها الالتزام شرعي ها؟ ما هو نهى أيوة معنى ذلك إيه ضد ده إيه هو النص الناهي ضده إيه إن دي معصية وحرام وكبيرة خلاص يبقى ده النص جاي كده، تيجي أنت بقى تقول إنه مشروع وإنه جائز الابتداع جه هنا في اعتقادك بجوازه ومشروعيته، يبقى الابتداع جه من ناحية الاعتقاد، الفعل بحد ذاته ده هو بنقول إنه إيه معصية وغير مشروع. فواحد بيعمله على انه معصية وغير مشروع وعارف انه عاصي، والتاني بيعمله على انه مشروع ومش معصية، ما سويش بين الاثنين، ده عمله وده عمله، الاولاني عاصي والتاني عاصي مبتدع، البدع معصية بدع معصية، والتاني ده جرم واشد زي ما قلنا بقى الفرق بين بدع ومعصية، لانه فعل ذلك ويعتقد انه جائز مشروع زي عامة الناس الجهال وما يدري يقول لك خلاص روح خلي حد يحللها وبيعتقد مشروعية هذا غير اللي يعرف حرمة ايه ويفعله ويعتقد ايه حرمته. يبقى الامر هنا جه من ناحيه الاعتقاد. لا كل يفعل فعل كل بيفعل فعل وبيعتقد انه مشروع وهو ليس كذلك يدخل في تعريف البدعة. يدخل في تعريف البدعة اهو، لان جاءت البدعة من شائبة التعبد، خلاص تضاهي يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالايه بالشرعية. هي طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فهو قصد بهذا المحلل النكاح المشروع، قصد بهذا المحلل النكاح المشروع، خلاص. طيب ها ايه هاي هاي تفضل. لانها اوجبها او استحبها فاصبح الزام، ولا الزام الا من جهة الشرع، فاصبحت تضاهي المشروع من هذه الحيثين. نعم ما هو الالزام تعبد، ما ايوه ده على التعريف الاول لا يدخل في العادات، ده خرجها على القول الاول، يبقى على القول الاول تخرج، على القول الثاني تدخل. ما تعالى شوف باقي الكلام في الصفحة. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر دخلها تاني اهو على التعريف الثاني، وفي الاول خرجها ليه؟ لانه ما دخلش في العادات. ايوه نعم، ما هو على التعريف الاول اللي ما دخلش فيه العادات خرج العادات، وعلى التعريف الثاني اللي دخل فيه العادات دخلها ليه؟ دخلها في البدع. فهو خرجها اول قال لك على من يقول بالتعريف الاول فلا يدخل هذا في البدع عندهم، وعلى من يقول بالتعريف الثاني يدخل هذا في البدع عندهم كما نص. اي نعم. نعم نعم خلاص اوجبوا وادامه و... لا بس هنا كلامه كلامه ثبت يا استاذ في المثال اهو اللي احنا ذكرناه وضع المكوس على الناس حتى تصبح امرا محتوما دائما في اوقات محدوده وعلى كيفيات مضروبه بحيث تضاهي الزكاه وتضاهي المشروع اهي مطلقا. ماشي يعني المهم ضاهت المشروع من ناحيه الايجاب. معلش انا ما بتكلمش دلوقتي في تفاصيل المساله ان مره واحده ان الناس وقعت ويجوز كما قال الجويني في غياث الامم خلاص ان ده بقدر الحاجة يوجبها خلاص ويجب على الاغنياء ويفرضهم نسبة معينة، دي لها ضوابط خلاص ان هذا الامر عبيه يدخل تحت المصالح المرسلة، ليه ضوابط. قلت في شعرة بين البدعة والمصلحة المرسلة، شعرة بين البدعة والايه والمصلحة المرسلة، الضابط بينهم هما الاثنين هيدخل دي هنا ويدخلها ايه او يدخلها هنا. نعم ايوه على من ادخل البدع في العادات او العادات دخلها في تعريف البدع تدخل بدع، على من اخرجها لا تدخل. ماشي نعم. يا استاذ مش هنا القصد، القصد انها اصبحت الزام وايجاب مع الاستمرار كما ذكر تصبح امرا محتوما دائما بغض النظر ما انت اعتقدت انها ايه ولا ايه، فاشبهت الزكاه فبقت بدعة من هذا التعريف. ماشي خلاص بقى اصبح هذا التشريع بقى اسمه تشريع، يبقى هذا التشريع مبتدع مضاهي للشرع اسمه كده بقى، انت بقى وخلاص انت هتدفعه بس اصبح ده بدعة اسمه بقى اسمه ايه اسمه بقى. في غير كده هيبقى مكوس وظلم وكذا، لو خرجت انت ده من الايه من التعريف هيدخل تحت الظلم وكذا مش هيخش تحت الايه تحت البدعة. فهمت ولا ما؟ طيب في الكلام قال وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله خلاص. ثم يقول في الكلام على البدعة التركية، الكلام على البدعة التركية يعني ترك المشروع أو المباح، ترك المشروع أو المباح تقربا وديانة، تقربا وإيه وديانة، يعني البدعة كما تكون بالفعل تكون بالترك، كما تكون بفعل غير المشروع، تكون اللي بفعل غير المشروع، وتكون ايضا بترك المشروع. كما تكون بفعل تكون بليه بترك. اما فعل غير المشروع، فعل غير مشروع ده واضح مش كده، وامثلته كثير. ودليله ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو. فاذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع. اذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع. مثال الجهر بالنية في الصلاة، الرسول عمله، ها الداعي موجود والمانع مفقود، مفقود ما عملش، يبقى مع وجود الداعي وانتفاء المانع لم يفعل، فالفعل بدع. خلاص ماشي. الاذان في العيدين، ها الداعي موجود معزق مع الناس وانتفى المانع، انتفى المانع ولم يعمل، يبقى الفعل بدع. خلاص. الاجتماع على صلاة معينة في اول رجب او غير ذلك، كل ده داخل في الايه؟ في البدع الفعلية. اما ترك المشروع او المباح تدينا، تترك المشروع او المباح تدينا، ده هيدخل في الايه؟ في الابتداع. مثل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس ان رجلا قال: يا رسول الله، اني ان اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتني الشهوة فحرمت علي اللحم، حرم على نفسه اللحم حتى ايه؟ لا ينتشر ويميل الى الايه؟ الى النساء. فانزل الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ماشي. هذه عرفنا ايه الكلام على البدع التركية. يقول: وفي الحد ايضا معنى اخر مما ينظر فيه، وهو ان البدعة من حيث قيل فيها انها طريقة في الدين مخترعة الى اخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيها البدعة غير التركية. فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم، يعني بيحرم هذا الامر على نفسه ولم يحرمه ليه؟ ولم يحرمه الشارع، او يتركه تقربا او تعبدا. فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه او يقصد تركه قصدا، فبهذا الترك اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا او لا، فان كان الامر يعتبر فلا حرج فيه، هو ترك لشبهة، ترك ورعا، فان كان هذا الترك يعتبر لمثله شرعا فلا حرج في الايه؟ في الترك. اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه او ما يطلب، او ما يطلب بتركه، او ايه؟ ما يطلب بتركه او ما يطلب بتركه، يعني شيء مشروع هيطلبه بتركه لهذا الايه؟ لهذا الامر. كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني، هو حرمه على نفسه بس من جهة بقى، من جهة انه يضره في جسمه وعقله او دينه او جنه. ما انا ما بشربش الشاي، اعمل لي امساك، بيسهرني مش عايز، سبب ضر بدعة ليس بي. ليه؟ لان هذا يعني راجع الى العزم على الحمية كما قال. قال: بل ان قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، يعني قلنا بطلب التداوي يعني التداوي مطلوب مأمور به يعني، فيكون الترك مطلوب، يبقى هنا يبقى الترك مأمور به ايه؟ شرعا. وإن قلنا ببحث التداوي فالترك ايه؟ مباح. يبقى هذا الترك انت تركته ايه؟ حمية لك، أي حماية لبدنك ولجسدك. فإن قلنا أن التداوي واجب فيبقى الترك ده ايه أيضا ايه؟ ترك واجب. ماشي؟ نعم. ما اتقوا لدينه يعني ورع، زي ما هديك المثل، خلاص امر مشتبه فهتتركوا لدينك مش هتتركوا لايه؟ لبدنك ولا لصحتك. نعم. بتاع ايه؟ حرم ذلك تقربا وتعبدا لله، مش حمل. الرجل اللي حرم على نفسه اللحمة، ماشي، انا ممكن ما اكلش اللحم ونباتي زي صاحب واحد صاحب، خلاص، ما هو اللحم ما اكلش ليه؟ ما بحبوش اللحم ده، بيعمل لي نقرص، بيعمل لي كذا، بيعمل لي كذا، يجيب لي اضرار، فانا مش حق. يبقى انت تركته ها او سبته ليه؟ تقربا لله. طيب الثاني ده بيقول لك ده بيخلي شهوتي تيجي وبتاع مش عارف ايه، يعني معنى الكلام لما شهوتي بتيجي بتمنعني من العباده وتصرفني عن كذا، يبقى انا هسيب اللحم ده عشان يبقى ايه افضل نفس وللتقرب. يعني يبقى هو ترك اكل اللحم ايه؟ زي اللي قال الرسول انا لا اكل لحم، وقال من رغب عن سنتي فيه. لو واحد فيهم قال انا مش هاكل لحم عشان بيضرني، هيقول له لا من رغب عن سنتي فليس مني؟ لا، لان هو ما تركه حميه، هو تركه تقربا. طيب قال وقال تاني وكذلك اذا ترك ما لا باس به حذرا مما به الباس فذلك من اوصاف المتقين، مش كده؟ وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض، وان كان الترك لغير ذلك هو بقى له لحميه وله شبهه وله ورع، ها، وان كان الترك لغير ذلك فاما ان يكون تدينا او لا، فان لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريم الفعل. انت لا سيب حميه ولا سيب قرب لله، انت يعني سيبه ليه؟ خلاص، وفي مصلحه ليك الشرع ما نهكش عنه، سيبه ليه؟ فقال يبقى تركه عبث، فالتارك عابث بتحريمه الفعل او بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعه، اذ لا يدخل تحت لفظ الحد على الطريقه الثانيه القائله ان البدعه تدخل في الايه؟ في العدل. واما على الطريقه الاولى فلا، فان ولا يسمى هذا الترك بدعه اذ لا يدخل تحت لفظ الحد الا على الطريقه الثانيه القائله ان البدعه تدخل في الايه؟ بس بشرط ان يكون فيها ايه؟ لحظ القربة. نعم. واما على الطريقه الاولى فلا يدخل بالمره، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه او باعتقاده التحريم فيما احل الله. هو تارك عبث. نعم، تارك عبث. ما هو قال لك هيصير به يعني عاصي بذلك ان اعتقد حرمة ما احل الله. لا، هو مش معتقد وسيبه كده، هو ما خلص، يبقى ده اذا كان الامر مباح اللي هو ما زول في فرع وما زول في تركه فهو لا شيء عليه. قال واما ان كان الترك تدينا، هو ده، واما ان كان الترك تدينا هو ده اللي يعنينا، فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، انه سابوا دين سابوا عباد، اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. وفي مثله نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله. قال وسيأتي للآية تقرير بعد كده إن شاء الله تعالى. قال لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس منه. قال فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، فإن كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، عذر شرعي زي حمية وتقوى وورع، من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعامل بغير سنته تدينا، أو تدين عمل بغير سنته إيه؟ تدين، فهو المبتدع بعينه. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، يعني ساب الواجب أو ساب المستحب، هل يسمى مبتدعا أم لا؟ ده ساب الواجب وساب الايه مستحب، هل نسميه مبتدع ام لا؟ فالجواب ان التارك للمطلوب على ضربين، اما كسلا فدا عاصي، اما عبادة فدا مبتدع. معرفة؟ قال ان يتركها لغير التدين اما كسلا او طبيعا او ما اشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع الى المخالفة للامر، فان كان واجب ترك واجب فمعصية، وإن كان في ندب

وهذا من حيث الحظر والإباح، وهو ما صلح عليه أهل العلم تسمية عبادات ومعاملات، وإما متعلق بفعل المكلف نفسه، وهو على ثلاث أقسام التي ذكرها هنا. ونقف عند الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابه، ماشي، في المحاضرة القادمة.